بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 17 والأخير إن شاء الله تعالى في عيشنا وتذوقنا البياني مع المؤنسة، مؤنسة المجنون، مجنون ليلى. كنا قد توقفنا عند قول الشاعر: ألا ليت شعري ما لليلى وما لي، وما للصبا من بعد شيب علانية. ثم يتذكر الشاعر هنا حادثة مؤلمة لا تبعد عن ألمه وحسرته على نفسه، وهي حادثة تزويج ليلى من غيره. هو في نفس سياق التحسر على نفسه، وكأنه يورد هذا كنوع من صور الضياع التي يذكرها في آخر القصيدة. يتحدث عن هذه الحادثة: وقد جاءه الواشي يخبره بأن ليلى تزوجت وتشفى من المجنون، فيقول المجنون: ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى، إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى، إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ يقول المجنون: يا من جئت تنقض. طبعا واضح أنه لا ألفاظ تفسر هنا. يقول له: يا من جئت تنقل لي خبر ليلى، ألا ترى إلى من جئت تنقل هذا الخبر المشؤوم الذي لا يقل شؤما عن الوشاية؟ وألا ترى عن أي فتاة تنقل لي هذه الأخبار؟ أول ما لفتني في هذا البيت هو تعبيره عن نقل الخبر بالوشاية، على الرغم من أن الناقل هنا لا يقوم بالوشاية التي هي النم والسعي بالفضيحة، وإنما هو ينقل إلى المجنون خبر زوج ليلى. نعم، خبر زوج ليلى الذي أخذها، أو زواج ليلى الذي ذهبت فيه مع زوجها إلى بيته وانتقلت وذهبت، وكونها تزوجت يعني ذهبت إلى الأبد، انتهى أمرها. نعم، ورد هذا ورد هذا الأمر في مقطوعة من ديوانه يقول فيها نفس المعنى يمكن أن نفهم منه هذا البيت. نعم، يقول: يا مهدي النفي الحبيب صبيحة، بمن وإلى من جئت ما تشياني، بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو رآني عانيا لفداني، فمن مبلغ عني الحبيب رسالة بأن فؤادي دائم الخفقاني، وأني ممنوع من النوم مدنف يعني مريض، وعيناي من وجد الأسى تكفان يعني تسيلان لا تتوقفان. فماذا يقصد بالوشاية هنا؟ إنه لا مجال هنا للوشاية يعني التي هي السعي بالفضيحة والإيذاء. فلماذا قال ألا أيها الواشي وقال جئتما تشيان، مع أنه يتكلم مع من أتوه بخبر زواج ليلى، فكيف اعتبرهما وشاة؟ هذا هو. هل تذكر حين قال المجنون: فلو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي، في هذه المؤنسة، وماذا عليهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية. هل لاحظت العلاقة بين الوشاية وبين قطع ليلى لحبل وصالها مع المجنون؟ كأن المجنون، أنا أحاول أن أفهم الكلام، كأن المجنون يشعر بتلك الرابطة بين أفعال الوشاة وبين تقطيع ليلى لحبال وصالها، لأن الوشاة كانوا يوشون بهما سويا، فتخشى ليلى الفضيحة، والمحاسبة، محاسبة أهلها، فتقطعه ثم تعود في سيرتها معه، فيعود الوشاة فتقطع المجنون، وكثر هذا حتى صار تجريما كما عرضنا، وتجرم ليلى، تجرم يعني تقطع حبل الوصال، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. فكان لذلك أثر ربما قد ظهر هنا في هذا البيت الذي نحن بصدده، وفي البيت الذي نقلته في أول المقطوعة: يا مهديا نفي الحبيب صبيحة، بمن وإلى من جئت ما تشياني تشياني. نعم، من الظاهر أن الشاعر قد انتفضت في كيانه هذه العلاقة بين التجريم والوشاية. فلما كان الجائي بخبر ليلى وزواجها وذهابها كالمخبر بقطعها، لما كان الذي كان جائيا كان آتيا يخبر بماذا؟ يخبر بأنها تزوجت وأنها ذهبت، وكان كالمخبر بقطعها تماما، كأنه يقول لك قطعتك. أو لما كان ذهابها الذهاب الأخير يشبه تجريمها القديم، يعني تقطيعها لحبل الوصال، لما كان ذلك كذلك فقد تخيل أن الجائي بالخبر قد جاء بالوشاية التي هي سبب القطع. فكان الذي أتى يخبره بزواجها وذهابها قد أتى بالوشاية التي تؤدي إلى هجر ليلى للمجنون. تفهمون هذا؟ يعني كأن أريد أن أفهم السبب، يعني أريد أن لماذا عبر بالوشاية، لماذا قال ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا، لماذا قالها، لماذا سماه واشيا وهو يأتي يخبره بزواج وذهاب ليلى. يعني كأن الناقل لخبر زواجها وذهابها الذهاب الأبدي هو مثل الواشي الذي لا يقدم إلا بقطيعة ليلى، لا يأتي إلا بالقطيعة. نعم، هذا ما استطعت أن أتصوره في هذا المعنى، هذا ما استطعت أن أتصوره في هذا المعنى. نعم، ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. انظر إلى هذا التقريع والتوبيخ والإنكار المفهوم من تصدير البيت بألا، حين قال حين ندى فقال ألا أيها الواشي، وحين كررها مرة أخرى في السؤال فقال ألا ترى، وهذا كله يدلنا على مدى ما ملئت به نفس الشاعر من الغيظ، من الغيظ من الغيظ على هذا الذي أتاه يشي بخبر زواج ليلى وذهابها. ومن الممكن أن يكون الواشي يعني يستعمل في ناقل الأخبار عموما، قد الله أعلم، أنا لا أعرف يعني أن يكون الواشي، الوشاية هي السعي بالفضيحة والإذاء، هذه الوشاية. فهل يستعمل هنا الواشي في ناقل الأخبار عموما يعني مجازا؟ الله أعلم، لا أدري. من عرف اتساع لغة العرب كاد ألا يخطئ أحدا كما قال الأصمعي. وانظر إلى هذا التقسيم الرائع والاستيعاب في كلام الشاعر حين قال إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا، ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. إن قوله إلى من تشيها يقصد به نفسه، وقوله أو بمن جئت واشيا يقصد به ليلى. يعني أنت مش عارف أنت بتقول لمين وبتتكلم عن مين، هذا هو معناه بالمصري، يعني بالدارجة المصرية، أنت مش عارف أنت بتتكلم عن مين، أو مش عارف أنت بتقول الكلام ده لمين وبتتكلم عن مين. ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا، كأنه يقول لمن أتاه بالخبر ألا تعرف من أنا فتبلغني بهذا الخبر الذي قد يذهب بحياتي، وألا تعرف من هي ليلى التي تخبر بأنها قد تزوجت وذهبت، لو عرفت شيئا من ذلك لما أقدمت على هذا العمل. وكأن المجنون في هذا البيت ومن هذا التقسيم يجعل حالته حالة مستقلة وحالة ليلى حالة مستقلة، فإضافة الحالة إلى الحالة يعني قضية أنه هو المجنون الذي يعشقها هذا الشيء، ثم كونها هي ليلى هذا شيء آخر، فالمصيبة مصيبتان ليست مصيبة واحدة. نعم، ويؤكد حجم الكارثة، هذه الكارثة المجتمعة من الكارثتين، أن المجنون قال في البيت الثاني من هذه المقطوعة التي ذكرتها الآن، قال: بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو أراني عانيا لفداني. يعني انظر، هو يحبها حتى أنه لو رآها عانية لفداها، يعني لو رآها أسيرة لفداها، وهي لو رأته أسيرة لفدته، يعني تفديه ويفديها. يعني هناك حب متبادل مضاعف، وكل حب يبكى عليه وحده. فهو المجنون وهي ليلى، والمصيبة مضاعفة، المصيبة مضاعفة. ثم يتجه الشاعر بكلام جديد إلى ليلى، يعلن فيه أن المأساة لن تنتهي، ويعلن لليلى أنه باق على عهده في حبها، ويعلن أن ضعن الحبيب، يعني سفر الحبيب، لا يعني ضعن الحب الذي يقر في فؤاده، فيقول: لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي. ضعن هذا من الضعن، يعني هو الترحال، الترحال والسفر والتنقل من مكان إلى مكان. الضعينة هي الهودج الذي تكون فيه المرأة، الضعينة هي هو الهودج الذي تكون فيه المرأة. نعم. ثم صار يقال ضعينة للمرأة التي في داخل الهودج، لعلاقة القرب والمجاورة. انظر كيف العرب عندهم ينقلون الكلام لعلاقة القرب والمجاورة. نعم. ثم صار، هذا طبعا من المجاز المرسل، المجاز الذي ليست علاقته المشابهة، المرأة لا تشبه الهودج، ولكن لأن لعلاقة المجاورة، طبعا على المجاز المرسل علاقاته كثيرة غير متناهية، بعضهم يحصرها وهكذا، يعني الكلام فيها كثير كثير. لكن هنا نلاحظ ونلمس علاقة المجاورة، قالوا عليها ضعينة مع أن الضعينة هو الهودج الذي على ظهر الذي على ظهر الجمل، أو هو الجمل الذي يرتحل بهذا الهودج. فصارت لهذه المجاورة، صارت هي الضعينة. فهذا مجاز المرسل علاقته المجاورة والقرب. نعم. ثم بعد ذلك صار يقال ضعينة لكل امرأة وإن لم تكن ضعينة، يعني حتى إن لم تكن مسافرة يقال لها ضعينة، المرأة حتى إن لم تكن مسافرة يقال لها ضعينة. يقول: اعلمي يا أم مالك أنه إن كان أهلك سيرحلون بك من جواري لإبعادك عني، فإنه لن يرحل حبي لك الذي يقر في فؤادي. هذا هو الموضع الأخير الذي يتحدث فيه المجنون إلى ليلى بكنيتها. وأظنه الأخير. نعم. إذا نظرنا، لأن ضعنا الأحباب يا أم مالك، هو الموضع الأخير الذي يتحدث فيه إليها بالكلية، بالكلية أيضا ليس بكنيتها فقط، بالكلية. فالموضع الأخير الذي يتحدث فيه إلى ليلى في القصيدة يتحدث إليها بالكنية. وقد تكلمت من قبل على هذا القدر المشترك الذي يجمع بين المواطن الثلاثة التي خاطب بها المجنون ليلى بكنيتها في هذه القصيدة، وهو إن أنه في هذه المواطن إنما يكون في مقام الكلام على البعد والهجر واليأس من اللقاء. وكأني إذن بالمجنون يجعل آخر حديث له مع ليلى في هذه القصيدة حديث إجلال وتوقير، وأن هذا هو أعلى قيمة يضمرها المجنون ضمن حبه لليلى. يعني أن الإجلال والتوقير هو جزء أو ركن رئيس من عشق المجنون لليلى، فهذا من كوامل الشاعر التي تقف عليها من تحليل هذا البيت. انتبه، هذا من كوامل الشاعر التي تقف عليها من تحليل هذا البيت، من اختراق هذا النص. آخر بيت، دائما انظر إلى آخر الأشياء لتعرف كيف هي وجهة النظر وكيف ينظرون إلى هذه الأشياء، دائما انظر إلى الأواخر والمبادئ. نعم. ويقول لها هنا: فإن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي. آخر ما قال لليلى: إن هاجرت وضعنت بك الركاب وضعنا بك الأحباب وسافرتم بعيدا فلن يذهب هذا الحب الذي في فؤادي. فيجعل آخر كلامه لها توقيرا وإجلالا. فكأني بالشاعر في هذا البيت يؤكد معنى البيت الذي قال فيه: وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. رحم الله قيسا. وقد استوقفني تعبيره عن ليلى بالجمع فقال: الأحباب. هل يريد الأحباب يعني أنه كأنظام الأحباب يعني كأنهم كلهم أحباب له؟ يعني لا أدري، ولكن أرى أنه يقصد ليلى وحدها، أرجح أنه يقصد ليلى وحدها. وأرى أن هذا البيت يأتي أو هذا اللفظ الأحباب يأتي متناغما مع جو البيت كله. انتبه، أراه يأتي متناغما مع جو البيت كله. لماذا؟ لأن جو البيت جو الإجلال والتقدير والإعزاز، ليس فقط جو العشق والهوى. إذن يناسبه صيغة الجمع: إن كثرة حبه لها يجعلها أحبابا لا حبيبا واحدا. فإن ضعن الأحباب التي هي أنت ولا يحب غيرها، فإن ضعن الأحباب يا أم مالك لما ضعن الحب الذي في فؤاديها. نعم. وفي الحقيقة لا أدري، يسري في نفسي وأنا أكرر هذا البيت متذوقا له، متصورا نفسي أقوله لمحبوبة وهي ترحل، يعني أتخيل نفسي هكذا، هناك محبوبة ترحل، ويسري في نفسي شعور بأن المجنون يطمئن حبيبته ليلى، يطمئنها بأنه أبدا لن ينساها، وكأنها لأجل حبها له تخاف هذا الشيء، تخاف أن ينساها، فهو يذكر هذا البيت ومن أغراضه أن يطمئنها على أن حبها وعشقه لها باق في قلبه لن يزول مهما ارتحلت مع قومها وشحط بها النوى. فكأنه يطمئنه، لا أدري، أشعر في نفسي بهذا الشيء. نعم. إن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤاديه. وبهذا البيت ينتهي المجنون من آخر حديث له مع ليلى في القصيدة، وهو الآن محمل بكل همومه وآلامه، فيتوجه توجه المناجي لربه. الآن خلاص، لا ملجأ، انتهى. ضعنت ليلى، سافرت ليلى، هاجرت ليلى، تزوجت ليلى. لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤاديه. ومما يؤيد أن المراد أو مما يجعل المراد من الأحباب ليلى فقط أن يكون هذا الضعن ليس ضعن أهل ليلى، وإنما ضعن ليلى مع زوجها. ولكن لا أظن، الله أعلم، يعني لأنه ورد أنهم هاجروا بها، وورد أنها تزوجت وذهبت مع زوجها، فأيهما كان يعني هذا الترتيب أو كذا، أظن أنهم هاجروا بها أولا ثم تزوجت وذهبت. هاجروا بها أولا، ولكنه كان يحاول أن يأتي أن يلم بهذا الحي، ثم هي تزوجت وذهبت. نعم. فربما يقصد هذا بأنها حينما تزوجت وذهبت، فهذا يؤيد أو يرجح ويصحح أن يكون الأحباب المراد به ليلى كما ملت إليه وقلت. نعم. فهو يقول هنا، هو بهذا البيت يختم آخر كلام له مع ليلى وينتهي الأمر: هي تزوجت وذهبت، أو أنهم هاجروا بها، والراجح عندي بنسبة كبيرة أنها تزوجت وذهبت. يعني بعد ذلك توجه المناجي لربه، يستغيث به، يتضرع عليه، خلاص لا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ من هذه الأقدار إلا إلى صاحب الأقدار سبحانه وتعالى. ويذكر في تضرعه ما من شأنه أن يستنزل رحمة الله تعالى به. إنه لا يناجي ليلى هذه المرة، ولا يناجي خليليه، ولا يناجي الحمام، ولا يناجي الرياح، الريح، ريح الصبا، ريح الجنوب، لا يناجي شيئا من هذا، إنه يناجي ربه. نعم، إنه مسلم، إنه مسلم. يقول: فيا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها لي، وإلا تبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية. الدواهي جمع داهية، هي المصيبة العظيمة من شدائد الدهر. يقول: يا ربي لقد جعلت ليلى هي مناي، وهو ما يعني أني سأسعى دوما لوصالها، فيسر لي يا رب ما أتمناه من سعي إلى ليلى بأن تزينني في عينيها كما زينتها لي، فإن لم تفعل يا رب فلا تتركني على حالي فأظل في شقاء، ولكن بغضها إلي. وليس هذا فقط، ليس هذا فقط، بل بغض إلي أهلها كذلك، بغض إلي أهلها كذلك. نعم، فلا أدنو، لا أدنو دورهم، أو لا أدنو من دورهم وحيهم أبدا، لأنني بحبي لليلى وعدم بلوغي إياها قد لقيت من مصائب الدهر الشيء العظيم. هذان البيتان يشبهان قوله في هذه القصيدة من قبل: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كثافا لا علي ولا لي، فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائية، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. هذا يشبه، لكن نلاحظ أنه يعني هو يذكر شيئا ويطلب من الله تعالى، يعني يطلب من الله تعالى شيئا ويذكر لله تعالى، يتضرع إليه بما لأجله، أو بما يعني يجعل الدعاء مستجابا به، يتضرع إليه بيشكو إليه ليكون الجواب، أو ليكون الدعاء أقرب إلى الجواب. نعم، لكن نلاحظ أنه في هذه الأبيات يطلب مساواة الحب. هذه الأبيات التي قلتها الآن التي سبقت معنا في القصيدة كان يطلب مساواة الحب، فحبه لن يزول، ولكنه سيكون حبا معتدلا يتساوى مع حبها هي له. نعم، ويتضرع إلى الله بذكر ما دعاه إلى طلب ذلك. أما في هذين البيتين في آخر القصيدة فالحال مختلفة، إنه لا يطلب مساواة الحب بينه وبينها، ولا يطلب أن يحبها حبا معتدلا، إنه يطلب شيئا أسرع خلاصا، فإما أن يزينه الله تعالى في عينيها، وإما أن يبغضها إلى قلبه. وليس هذا فقط، بل هي وأهلها أيضا. نعم، هذا أول فرق نلاحظه بين الموضعين، موضع الآخر في القصيدة وهذا الموضع. نعم، موضع السابق وهذا الموضع. ولو تأملت كذلك في المناجاة بأسباب الدعاء، يعني هو يتضرع يذكر ما يعانيه ويشكو، فيقدم ما قد يكون سببا لإجابة الدعاء. ها، في المناجاة بأسباب الدعاء في الموضعين تجد أنه في الأبيات السابقة، تجد أنه في الأبيات السابقة ذكر الأسباب في أربعة أبيات بعد البيت الذي دعا فيه، في أربعة أبيات بعد البيت الذي دعا فيه، الذي دعا فيه بمساواة الحب بينه وبينها. يعني: يا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي، هذا الدعاء. طيب، لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ لماذا يتضرع إلى الله تعالى؟ ماذا يقول؟ فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائية، ولا بت للريح ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. أربعة أبيات يذكر فيها. بينما في هذين البيتين اختزل كل ذلك في شطر بيت، فقال: فإني بليلى قد لقيت الدواهية. لينسجم ذلك مع الحال التي كان فيها المجنون وقد وصل إلى آخر القصيدة. نعم، فالبيتان يقعان تحت ضغط نفسي شديد، فقد دعا الله تعالى بتزيينه في عينها لترغبه كما يرغبها، وإلا فليبغضها. نعم، والسبب هو أنه بليلة قد لقي الدواهية، هكذا تسيطر على البيتين حدية وسرعة وضيق خيارات. نفسيته الآن مختلفة تماما، ولا نجد شيئا من ذلك في الموضع الأول الذي وقع في خمسة أبيات، بيت فيه الدعاء وبيت فيه وأربعة أبيات فيها أسباب هذا الدعاء. نعم، إنه حين وصل إلى هذين البيتين في آخر القصيدة كان قد جرب وعرف، فأدرك أن شيئا من ذلك لا ينفع، فكانت هذه الخيارات الضيقة الأخيرة التي يخلص بها، يدعو بها، انتهى، إما كذا وإما كذا، يا رب إما كذا وإما كذا، لأن لا أضيق، لا أقول سوي الحب بيني وبين الله، يا رب إما كذا وإما كذا. نعم، وانظر إلى هذه الفاء في أول كلامه، فيا رب، ها، فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى. فلك أن تتخيل ما تحمله هذه الفاء من الأحمال، فيا رب إذ صيرت، إنها تحمل كل القصيدة، فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، يا رب، يعني بعد كل ما قلت فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى. نعم، وانظر بعدها إلى الفاء في قوله فبغضها، إنها تغلق القوس على القضية، يا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كبه، إلا فبغضها، انتهى، لخص كل ما يريد في هذين البيتين، لخصت القضية كلها، لأنه يريد أن ينتهي، وما بين هذه الفاء وهذه الفاء أشياء كثيرة ومآثم ودموع وجنون وحرمان ومحاولة انتحار، ما بين الفاء والفاء، فيا رب إن صيرت ليلى هي، وإلا فبغضها. نعم، أخوكم يقول أليس حاله يقتضي التفصيل بعد الإجمال كما حال الحزين؟ لا، هو هذا الدعاء في نفسه يعتبر تفصيلا، والموضع هنا لا يحتمل تفصيلا، الموضع هنا لا يحتمل تفصيلا، يا رب كذا أو كذا، الموضع هنا لا يحتمل تفصيلا، الموضع يحوي ما فيه، يحوي التفصيل، وهو نفسه في ظاهره لا يحتمل تفصيلا، يعني لا يحتمل أن تفسر ما تفصيله، هو نفسه، هو أن تدعو به هكذا، لأن الإنسان كمن يصرخ صرخة يتألم ألما شديدا لا يقدر على الدعاء، هو لا يطلب شيئا آخر الآن، انتبه، هو لا يطلب شيئا آخر الآن، هو كشخص يؤذى ثم يقول يا رب صرخة واحدة، يا رب أنا مظلوم وقد تعهدت بنصرتي مثلا، المقام لا يستدعي إلا هذا أصلا، هذا هو التفصيل هنا، هو لا يريد أن يدعو بشيء غير ذلك، لو أردت تفصل لن تجد شيئا، هذه حقيقة، لأنه دعا من قبل بكل ذلك، هو دعا من قبل بكل هذه الأمور، هو لا يريد أن يدعو، لا يوجد ما يفصل الآن، لا يوجد ما يفصل. نعم، فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، قول الشاعر هنا إذ صيرت ليلى، إنما يراد بإذ هنا التعليل للظرفية، إذ هنا ممكن يمكن أن نرد بها التعليل، لفظ إذ قد تعلل وقد تريد بها الظرفية، تعلل يعني تذكرها علة، تذكر أنها يعني بمعنى لأجلي كذا، نعم، أو لأن كذا، أما الظرفية فهي ظرف المكان، يعني الظرف، والمراد هنا التعليل، المراد هنا إذ التعليلية، لماذا؟ لأن تزيين ليلى في عينه قد وقع بالفعل في الماضي، يعني هو لا يقول لله تعالى، يعني أنت لو قلت إن المراد من إذ، إن المراد من إذ الظرفية، فمعنى الكلام يا ربي إذا، يعني إن، يا ربي حينما تزين ليلى في عيني فزيني بعينيها. ها؟ فزني بعينيها. نعم. يا رب إذ صيرت، يعني متى صيرت ليلى هي المنى متى صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها. يعني يا رب عندما تجعل، حين تجعل ليلى هي المنى فزني بعينيها. هذا المعنى لا يراد. لماذا؟ لأنها زينت في عينه من قديم وانتهى الأمر. تزين ليلى في عينه وقع بالفعل في الماضي، يدل على ذلك أيضا قوله صيرت في صيغة الماضي، وهو يطلب تزيين نفسه بعينها. هذا هو ما يطلبه، هو يطلب تزيين نفسه بعينها، وهذا لم يقع بطبيعة الحال يعني أو بالمستوى الذي يريده هو، ها؟ لأنه يطلب وقوعه، هو يطلب وقوعه فهو لم يقع، فلم يتوافق التزيين في عينيها والتزيين في عينيه، والتزيين في عينيها في عينيه هو وقع قديما قطعا بالنسبة إلينا نعلمه قطعا يعني. أما إذا كانت إذ للتعليل فيكون المعنى هنا فيا ربي بسبب أن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليها، أو لأجل أن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليها. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ هناك صوت؟ قطع الصوت؟ بعد ذلك إن شاء الله في أي وقت ينقطع الصوت بدون أن أسأل، بمجرد أن تروني قد دخلت اكتبوا مباشرة إلى أي موضع سمعتم منها. إلى أين سمعتم؟ بسرعة. طيب كنت أسألكم، هذا مفهوم؟ نعم هذا مفهوم. جيد. إذن إذ هنا ليست ظرفية وإنما تعليلية. نعم تعليلية. طيب حين يقول الشاعر فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهية، ربما يقع السؤال وما ذنب أهلها يبغضهم وقد لقي الدواهية بليلى فقط. أتصور أن أحدا قد يتدبر ذلك بأن أهلها منعوها منه، فهو بذلك يريد أن يبغض ليلى ليستريح من حبها، ويريد أن يبغض أهلها لأنهم منعوه من وصلها ومن الزواج منها. ها؟ ولكن أقول هذا ليس بشيء عندي هو ليس بشيء. فأولا لم يكن المجنون يلتفت لأهلها حين منعوه عنها، حتى يعني في قبل أن يدعو هذا الدعاء وقبل أن يصل هكذا إلى نهاية القصة، يعني لم يكن المجنون يلتفت إلى أهلها، ولا كان يهجوهم، ولا كان يأتي بسيرتهم، ولا يتكلم عليهم. على العكس من ذلك ورد أشياء قد يؤاخذ عليها أيضا. نعم. لما توجه إليهم يخصهم بطائفة من شعره نعلم منها أنه انشغل بهم أدنى انشغال. وثانيا فأين هو من ذكر أهلها بالبغض في هذا الموقف لأجل شيء فعلوه؟ إنه في هذا الموقف، هذا موقف مختلف، هو في هذا الموقف يكون أولى ألا ينشغل بغير ليلى. إنه قد وصل إلى حال أن يدعو الله أن يبغض إليه ليلى، لا لأجل ليلى وصنيع أهلها معه، وإنما لأجل ما لاقى من الدواهي كما أخبر هو بنفسه. فأنى له في هذا المشهد أن يتذكر شيئا فعله أهلها. تقول لتنقطع كل الذكرى بليلى. نعم هذا هو، هذا هو. فالذي يبدو لي هو أن دعاءه ببغض أهل ليلى هو من باب بغض ليلى نفسها، لكن دقيقوا فيما سأقول. يبدو لي أن دعاءه ببغض أهل ليلى هو من باب بغض ليلى نفسها، ولكنه أراد أن يغرق في هذه الجهة، جهة ليلى، فانتقل منها إلى أهلها، فكأنه يريد لا أن يبغض ليلى فقط فلا يقربها أو يخالطها، بل يريد أن يبغض أهلها فلا يقربهم ولا يخالطهم. نعم، لأنه بذلك لن يلقى ما يذكره بليلى. لو فعل ذلك وبغض أهلها فلن يلقى ما يذكره بليلى، لأن أهلها قد يذكرونه، لا يستطيع أن يعني يقطع يعني خلاص ينسى أمر ليلى. ثم بعد ذلك هذا ليس من المجنون، لم تكن ليلى خطيبته كما في زماننا خطيبة عادية ثم انفسخت الخطوبة، لا يمكنه أن ينفصل مع ليلى بهذا النوع من الانفصال الذي ذكره هنا في هذا الشعر، أن يبغضها إليه ثم يقابل أهلها مقابلة عادية ويجلس معهم ويلعب معهم ويخرج ويسافر معهم. لا، هو يريد أن ينبت عن كل شيء يتعلق بليلى. إنه يدعو الله تعالى أن يبغض ليلى إليه وأن يبعدها عنه وأن يبعد عنه كل شيء يتعلق بها. يريد أن تحدث له الراحة وأن لا يكون هناك احتمال في رجوعه إلى حب ليلى أبدا. نعم. وانظر إلى قوله قد لقيت الدواهية، انظر إلى قوله قد لقيت الدواهية، ماذا تقول؟ أختكم تقول ولكن قوله فإن تمنعوا ليلى وتحموا ديارها علي فلن تحموا علي القوافية، ألم نقل فيه إنه يقصد أهلها وهذا يعني أنه كان لا يحبهم الحب الذي يجعله يدعو الله أن يبغضهم إليه، ألم نقل فيه إنه يقصد أهلها في قوله فإن تمنعوا ليلى، نعم فإن تمنعوا ليلى وتحموا ديارها علي، نعم وهذا يعني أنه كان لا يحبهم الحب الذي هو، لا أنا قلت الآن هو لا يحبهم، لا لا لا لا، هو موقفه منهم موقفه منهم حيادي. هو أنا قلت هنا الآن، قلت بالنص هكذا أذكر، قلت هو انقطاعه أو دعاؤه في بغض أهل ليلى هو من باب دعائه في بغض ليلى، يعني هو يريد أن يبتعد عنهم في باب الابتعاد عنها، هو يغرق في ابتعاده عنها فدخل أهلها لا بذاتهم وإنما بما يتعلق مع بليلى، يعني هو لا يحبهم حتى يقول يا رب بغضهم إلي، الأمر ليس لا يتعامل مع أهل ليلى باستقلال هكذا أبدا، كل شيء يتعلق بليلى. بالنسبة للمجنون كل شيء في الكون يتعلق بليلى، هو موقفه منهم سلبي، موقفه منهم سلبي، ولكن وردت بعض أشياء بسبب حبه لليلى تؤذن بأنه مستعد لأن يذل لأهل ليلى. هذا أنا توقفت عليه في عدد قليل جدا من الأبيات أخذتها على المجنون، يعني في ديوانه كله هناك 3 أبيات تقريبا سيئة في معناها، يعني أذكر هناك بيت يقول فيه ماذا يقول، لا أذكر نص البيت، ولكنه يقول يعني إذا لو أن عبدا من آل ليلى يعني أرادني أو كذا سأكون له حمارة، وإن كنت أشك في نسبة هذا البيت إلى المجنون، ولكن على كل حال البيت منقوض ليس بالدال فقط بل بالضاد أيضا منقوض، يعني البيت معناه سيء. فصلت هذا في الكتاب، فصلت هذا في كتابي حول المجنون في أبيات ذيلت بها بابا أو ما تناولت فيه روائع المجنون، نعم روائع شعر المجنون. نعم، فهو علاقته بأهل ليلى علاقة سلبية، وإذا أحبهم سيحبهم لأجل ليلى. الآن لقلت لكم الشاعر يتكلم على الواقع وليس الواقع. الآن هو يريد أن يبغض ليلى فليبغض أهلها. انظروا، فإذا أحب ليلى فيمكنه أن يحب أهلها، يمكنه أن يذل لأهلها لأجلها هي. نعم. انظر إلى قوله قد لقيت الدواهية، أسند الفعل إلى نفسه، لقيت أنا الدواهية، وذلك مناسب من حيث ماذا؟ من حيث إنه هو الذي اختار لنفسه أن يتحمل أعباء حبه لليلى. هو لقى الدواهية، هو الذي لقاه، هو الذي بادر الدواهي، وهو الذي تحرك، وهو الذي صار بنفسه يلقى الدواهي بنفس صابرة محتملة، عفى الله عنه. ثم يختم الشاعر قصيدته ببيتين هما في سياقهما وفي ألفاظهما وفي معانيهما كالأنفاس الأخيرة، الأنفاس الأخيرة حقا. يقول: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. خليلي إن ظنوا بليلى فقرب لي النعش والأكفان واستغفرا لي. طاويا يعني أطوي عليها في نفسه، يعني أكنها في نفسي، أعلم بها ولكن أطوي عليها فلا أبديها، هذا معنى طاويا. فإن كنت من ليلى على اليأس طاويا أخفيه في نفسي أنني يائس. تذكرون حين قلت لكم من قبل: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن ألا تلاقيا. قلت لكم هذا دعاء اليائس الذي يستبشر فقط، وليس دعاء الذي يرجو فعلا إجابة والذي يرجو فعلا تحقيقا للأمر. نعم. ظنوا يعني بخلوا، بخلوا عليه بالليل. الظن والظن الإمساك والبخل، هذا ظنوا يعني من الظن والظن الإمساك والبخل. نعم. يقول: إن ليلى تستحق أن يقتل الإنسان نفسه لأجلها، سواء قتلها يعني قتل نفسه من شدة العشق أو باقتتاله لأجلها، هي تستحق أن يقتل المرء نفسه لأجلها. وأنا سأقتل نفسي سعيا إليها، وأنا في قرارة نفسي يائس من بلوغها. أنا سأسعى وسأقتل نفسي سعيا وأنا في نفسي من الداخل يائس من بلوغها. ويا صاحبي اعلموا أني ميت لا محالة، إن بخلوا بليلى فلا تضيعوا الوقت، فإن وجدتموهم، إن وجدتم أهل ليلى قد دخلوا علي بليلى فقربا لي النعشة الذي استحملوني عليه والأكفان التي ستدرجونني فيها، وقوما بالاستغفار لي فإني مقدم على ربي. هذان البيتان مأساة. إنه لا يختم قصيدة بل ينفض أنفاسه الأخيرة، هكذا أشعره. انظر إلى التقاء هذين البيتين في المعنى مع قوله في القصيدة: خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. ونعم انظر، هو على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. خليلي إن ظنوا بليلى، فقد قلت لكم من قبل، قلت لكم ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. فيا خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. انظر إلى هذا التقارب أو التطابق بين شطر البيت الأول في قوله على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وقوله في الديوان، يعني بينه ماذا يقول هنا؟ يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وفي الديوان يقول في موضع آخر في الديوان يقول: الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها. الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها. هذا من أجمل أبيات المجنون. هذا عندي، هذا التوافق عندي من دلائل صحة هذه القصيدة ومن دلائل صدق الشاعر، لذلك لا يمكنني أن أدفع شعوري بهذه المناسبة في هذين البيتين من حيث وقوعهما في آخر هذه القصيدة المأساوية. يعني القصيدة وقع، البيتان وقعا في نهاية القصيدة، فأولا هذا عندي، هذا التوافق عندي من دلائل صدق الشاعر ومن دلائل صدق أيضا من دلائل صدق هذه القصيدة أو من دلائل صحة هذه القصيدة ومن دلائل صحة هذه الأبيات. وكذلك لا أقدر على دفع شعوري بهذه المناسبة، يعني أن تقع هذه الأبيات أو أن يقع هذان البيتان في نهاية القصيدة. لم يقع هكذا دون ترتيب، لا. هذا قلت لكم من قبل، قال أتمت لكم في الشرح أجود ترتيب للمؤنسة، يعني أجود تنسيق وجدته لها. اقرأوا في ديوانه، اقرأوا التنسيق الآخر للمؤنسة وستعلمون ما أقول لكم في هذا. هذا تنسيق رائع جدا، والحمد لله أنه هو الأشهر والأكثر يعني وجودا في كتب في تدين الأسواق وفي بسط سامع المسامر ابن طولون، تدين الأسواق لداود الأنطاقي، وهكذا وفي الأغاني الأصفهاني. يعني هذه الصيغة هي المشهورة، هذه الصيغة هي المشهورة، نعم، وهي الأجود على الإطلاق. انظر إلى الخاتمة، كيف تختم القصيدة، انظر كيف ختم الشاعر القصيدة. نعم، لقد قلت إن الشاعر لا يختم قصيدة هنا، بل إنه يلفظ أنفاسا أخيرة، يلفظ أنفاسا أخيرة. انظر إلى قوله في ديوانه أيضا، عرضت على قلب العزاء فقال لي من الآن فاجزع لا تمل من الصبر. وانظر إلى قوله أيضا، أحدث عنك النفس إذ لست راجعة إليك فحزني في الفؤاد دخيل. وأيضا المس روح هذين البيتين الأخيرين في القصيدة في قوله في الديوان، أفق قد أفاق العاشقون وقد أنا لك اليوم أن تلقى طبيبا تلائمه. كان المجنون يائسا من لقاء ليلى، كان المجنون يائسا من لقاء ليلى والعيش معها على طول ديوانه، ولكن في هذين البيتين الأخيرين من المؤنسة يظهر مذاق الموت، يظهر مذاق الموت. وتأمل قول الشاعر، يقتل المرء نفسه، لم يقل على مثل ليلى يموت المرء. لماذا لم يقل يموت المرء؟ قال يقتل نفسه. من يعرف منكم؟ قال على مثل ليلى يقتل المرء نفسه ولم يقل يموت المرء، من يعرف لماذا؟ أقول لماذا يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه ولا يقول على مثل ليلى يموت المرء؟ من يعرف؟ نعم نعم، أنا سألت، هناك صوت؟ يوجد صوت؟ انقطع. نعم، أنا سألت الآن، هو يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه ولم يقل لأجل مثل ليلى يموت المرء، لماذا؟ لماذا قال القتل ولم يذكر الموت؟ ذكر القتل ولم يذكر الموت، لماذا؟ ماذا ترون في ذلك؟ كان يمكن أن يقول على مثل لأجل مثل ليلى يموت المرء، يموت وهو بالفعل يموت، لكن قال يقتل نفسه، لماذا؟ أيوة أحسنت، لأنه هو المتسبب لنفسه بالهلاك. هو يريد أن يقول إن المحب لليلى هو الذي يسعى، نعم نعم، هذا هو الذي يسعى إلى حتفه بيده، فهو يقتل نفسه راضيا، لا أنه يموت رغما عنه. فرق، هذه مرتبة أخرى. هناك شخص من شدة الحب يحاول أن يقاوم ولكنه يموت رغما عنه، أما هذا يقتل نفسه. يعني أنت تعلم أنك تموت وتترك نفسك، أنت تنتحر هكذا، أنت هكذا تنتحر، أنت تترك نفسك. لماذا؟ لأجل مثل ليلى. فهمتم؟ وهو بهذا يكشف لك عن مكانة ليلى، لأن المحب لليلى لا يموت رغما عن إرادته في سبيل بلوغها، وإنما هو يقتل نفسه، يعني هو يتعمد قتل نفسه راضيا، وهذا يكشف لك مكانة ليلى كما قلت. رحم الله المجنون، شغل بليلى عن الشعر. نعم والله شغل بها عن الشعر، كان يمكن أن يكون شاعرا أكبر من هذا بكثير لو أنه لم يشغل بليلى، لكنه هو قال: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. وقال: إذا ما قرأت الشعر في غير حبها أبى وأبيكم أن يطاوعني شعري. تظنون يعني، دعونا نلعب لعبة، يعني نلعب، تظنون لو أنه يعلم أن الشاعر سيأتي عليه زمن في زمان، يعني سيأتي عليه زمان بعد قرون وتكون له هذه الشهرة وهذا الصيت، هل كان سيسعى إلى بناء مجد نفسه وينتبه؟ تفهمون؟ لو أن الإنسان يعلم ما سيكون في المستقبل وفي الغيب لسعى إلى بناء مجد نفسه لا شك. نعم، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. انظر كيف عبر الشاعر بقوله المرء، ولم يعبر بصيغة المتكلم، فلم يقل، أسألكم أيضا لماذا، لماذا لم يقل على مثل ليلى أقتل نفسي، بل قال على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، مع أنه يريد نفسه من هذا البيت أصلا. حتى لو علم، تقول حتى لو علم ما كان ليقول في غير ليلى. صحيح صحيح. والناس معادن، والناس أنماط، والناس يتفاوتون، والناس في موادهم وتراكيبهم تختلف. هناك من يقول في كل النساء ولكنه يحب امرأة واحدة، وهناك من لا يقول إلا في امرأة واحدة. نعم، وهناك من يحب امرأة ويحب أن تبقى في خياله فقط، هذه أنماط من الناس، يحب أن تبقى في خياله فقط. والناس يختلفون، وينبغي ألا نعتبر أن هذا فقط هو الحب وأن ما عداه ليس حبا، هذا غير صحيح. يجتمع الحب مع الرغبة الجسدية والغريزة، يجتمع، نعم يجتمعان يجتمعان، وهذه الرغبة الجسدية تفسد الحب، يعني كأنه لا يوجد إلا الحب الأفلاطوني فقط، الحب الذي يتعلق بالروح لا بالجسد فقط. لا، الله تعالى أثبت الزوجية وأثبت بينهما مودة ورحمة، وأثبت وجود الغرائز بينهما والجنس بينهما، وأثبت بينهما أيضا مودة ورحمة، وهو شيء غير الجنس غير لكن أثبت، يعني يجتمعان، إذن يجتمعان يجتمعان. فقط أقول هذا حتى نفهم من هذا أنه أن هذا هو الحب، وما عداه ليس حب، ليس إخلاصا، لا ليس كذلك أبدا، بل يخلص ويعشق إلى حد الموت الذي يموت مدافعا عن حبيبه وذبا عنه، ويفديه بروحه أن ينجرح جرحا صغيرا، وهو مع ذلك يجتمع مع الغرائز ومع الأشياء الأخرى. نعم، وهذا الاتزان في الشخصية ربما يكون أحب إلى نفسه من هذه الشخصية الأخرى التي وصل من ندرتها أن بعضهم يمكن وجودها أصلا، يمكن وجود الحب العذري بهذه الطريقة، بعضهم يقول لا يوجد حب عذري أصلا. وهذا ليس القضية، لا أريد أن أفتح الكلام في هذه القضية يعني، ولكن حتى مع وجوده أنا أفضل الآخر يعني، لأنه يظهر فيه الإنسان العادي أكثر، يظهر فيه الإنسان العادي أكثر. الإنسان العادي إذا أحب يكون أجمل، لأنه يتأتى منه الحب في خضم هذه الحياة. أما العذري فهو لا يعيش معنا أصلا، لا يعيش معنا. وأنا أحب ظهور الإنسان بكل مكوناته، لا أحب أن يتعطل جزء في الإنسان، هذا هو، لا أحب أن يتعطل جزء في الإنسان. أريد أن أرى الإنسان بحسناته وسيئاته، بتحليقه وبتطينه، بتقلباته، بتناقضاته، عن يمين وعن شمال، فوق وتحت، أمام وخلف، في الثريا وفي الثرى، في القمة وفي الحضيض، في لحظات متوالية متتالية. أحب هذا الإنسان بطبيعته هذه، بضعفه هذا، نعم، الذي يحب ويعشق الجسد أيضا، يعشق عشقا طاهرا لأجل العشق، لأجل الحب والهوى، وثم هو ينغمس في أشياء أخرى. هذا هو الإنسان بمكوناته كلها، كلها تعمل فيه. وأعلم أن غيري سيقول لا، بل هو كذا، نعم، إنها مذاهب إذن، نعم. طيب الآن لماذا، أسألكم الآن، لماذا قال المرء، مع أنه يقصد نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، لماذا لم يقل على مثل ليلى أقتل نفسي؟ لماذا؟ من يعرف؟ له ولكل من صرع له، يتكلم على ليلى، هو لا يريد أن يشاركه أحد في ليلى، هو يتكلم على ليلى فقط. وكلمة المرء يريد نفسه. أو من يكون مكانه، نفسه أو من يكون في نفس موضعه. الذي عندي في هذا هو أن الشاعر يشير إلى أن حاله بلغت مبلغا حتى أنه لو كان أي أحد مكانه لكانت حاله نفس حاله. وأيضا يقول إنه قد استجمع كل قدرات البشر حتى صار يتكلم على لسان البشر بكل طاقاتها وقدراتها. وأنا أشبه ذلك بماذا؟ ما نستعمله نحن في دارجتنا المصرية. أنت في مصر بتقول إيه؟ الواحد مش عارف يعمل إيه. هو من تقصد بالواحد هنا؟ أنا أسأل، من هو الواحد هنا؟ والله الواحد مش عارف يعمل إيه. شو يسوي يعني؟ يقصد نفسه. لماذا أقول الواحد مش عارف يعمل إيه؟ لأنه جعل نفسه كأنه هو مش هو بس، لم يجعل نفسه فقط، بل جعل نفسه الناس جميعا. ثم ذكر أنه استفرغ كل حيلته، يعني كأنه يقول أي واحد في مكاني سيحتار، هذا الأمر لا يعجزني فقط، هذا الأمر يعجز البشرية، وأنا اجتمعت في قدرات البشرية كلها، حاولت كل محاولات البشرية كلها ولم أفلح. ماذا يفعل الإنسان البني آدم هنا؟ ماذا يفعل الإنسان هنا؟ ماذا يفعل جنس الإنسان في هذه المعضلة؟ لكنه يقول لك إنها ليست مستعصية علي، إنها تستعصي على البشر، إنها ضد طبيعة البشر. هذا هو مراده أن يقول. فالشاعر هنا المجنون لا يقصد إلا نفسه، نعم، ولا يريد غير نفسه، وهو لا يقبل مع ليلى أصلا إلا نفسه، سوى أنه أراد التعبير عن أن ليلى لا يملك جنس الإنسان معها إلا أن يقتل نفسه. محظوظة ليلى دي، مش عارف هو اللي بيقوله، ما علينا. وتأمل، يعني تأمل قوله على مثل ليلى. احنا قلنا ليلى كم مرة؟ كم مرة ذكرنا فيها ليلى؟ محظوظها. لا لا لا لا، الطريف في الموضوع ايه؟ ان ابوها مرضيش يجوزها المجنون عشان الفضيحة. ابو ليلى لم يرغب في أن يزوجها المجنون حتى لا تفضح. يقولون تزوجت من تحبه أو تزوج من يحبها، أنهما يعني تحابا فأرادوا أن يستروا عليهما. فلا، ده لو كان اتجوزها كانت تبقى فضيحة وخلص الموضوع. إذا كان فضيحة يعني فخلص الموضوع خلاص. لكن الآن الأمة أمة لا إله إلا الله، والأمم أعداء أمة لا إله إلا الله، كل هؤلاء يعرفون المجنون ويتكلمون على المجنون وعلى ليلى. وزوج ليلى فضح في التاريخ، زوج ليلى فضح، كل من يعني كل من يعني يدرس المجنون أو يقرأ شعره يستهين به. من هذا الأستاذ؟ قصة كلها كده. وانت فين يا عم الحاج؟ انت فين؟ انت فين انت موجود؟ انت مش جوزها برضو ولا ايه؟ قال ابو ليلى خاف من الفضيحة، ابو ليلى خاف من الفضيحة. يا سلام، ونعم الحكمة. فاحنا عم نقول ليلى ليلى ليلى ليلى. وتأمل قوله على مثل ليلى. آخر مجلس، الحمد لله آخر مجلس، ولن أرجع إليه إن شاء الله، لن أرجع إليه. أنت خلاص عرفت طريقكم سكتكم مع المجنون، عرفتم معه طريقكم. من أراد أن يكمل فيه فعلى أن أكملته، درسته وقرأت ديوانه وعشته. اللي عايز المجنون تاني بقى مع نفسه، أنا مش هرجع تاني إن شاء الله. نعم. أقول تأمل قوله على مثل ليلى، هذه نقطة فائدة لغوية مهمة، انتبهوا لها. يقول على مثل ليلى، ليس المراد أن ليلى لها مثل، وأن المرأة كلما لقي مثل ليلى كانت له هذه الحال، لأن المثل هنا هو نفس الذات. المثل هنا كناية يا إخوان، انتبهوا، المثل هنا هو نفس الذات، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، وليس أن الله تعالى له مثل، ليس أن الله له مثل وأن الله ينفي الشبيه عن المثل، لا، ولكن ذكر المثل هنا كناية تشتمل على المبالغة. فقولنا ليس كمثله شيء، قول الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني كأنه أثبت لله تعالى مثلا على سبيل الافتراض في الذهن، على سبيل الافتراض في الذهن، ثم نفى الشبه عن هذا المثل. فمثيل الله ليس له شبيه، ولكن الله ليس له مثيل. فإذا كان المثيل نفسه الذي ليس كمثله شيء غير موجود، فانتفاء الشبيه عن الله تعالى يكون من باب أولى. يعني على افتراض وجود المثل، هذا المثل لا مثل له، لا شبيه به، فما بالكم إذا لم يكن هناك مثل أصلا. هذا كناية عن ماذا؟ كناية تشتمل على المبالغة، كناية عن النفي هنا. نعم، هذا مثل ما نقول في استعمالنا العادي في أيامنا. انتبهوا يا إخوان، كثير من هذه المسائل التي ربما تستعصي عليكم وتأخذون وقتا في فهمها، أنت لو فهمت روح المسألة. انقطع الصوت. أيوة نعم، هذا أقول هذا فيه كناية من ماذا؟ كناية فيها المبالغة، كناية فيها المبالغة. نعم، أقول مثل هذا قولنا في استعمالنا العادي، مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يفعل هذا، يعني أن من كان مثيلك لا أنت لا يفعل هذا، فما بالك بك أنت؟ أقول مثلك لا يفعل هذا، بالعامية المصرية نقول اللي زيك ما يعملش كده، اللي زيك ما يعملش كده، خلاص، اللي زيك، مش انت، ده مش انت، ده اللي زيك ما يعملش، ليس انت، مثيلك لا يفعل، فما بالك اذا لم يكن لك مثيل. فأنت لا تفعل من باب أولى، ده على افتراض أن لك مثيل فمثيلك لا يفعل هذا، فمن باب أولى أنت. انتبهوا يا إخوان، أريد أن أنبهكم على شيء. كثير من المسائل أو من أبواب المعاني والبلاغة الاستعمالات، لا أريد أن أقول إن أكثرها كذلك، بل أكثرها كذلك أيضا إن لم يكن كلها، لها استعمال دارج نفهمه نحن سهل، نفهمه في لغتنا العادية في العامية التي نتكلم بها في الشارع وفي المدرسة وفي البيت، لها استعمال، لكن أنت تأخذها في الإطار العلمي البحث فتظل لا تفهم المسألة. ولو فهمت روح المسألة في استعمالك أنت سهل عليك فهم المسألة. فقولك مثلك لا ليس كمثله شيء، وعلى مثل ليلى، وعلى مثل ليلى، أنت تفهم هذا مثلك لا يفعل هذا، اللي زيك ما يعملش كده. وأمثلة أخرى كثيرة في استعمالنا العادي، تتكلم مثلا في حذف المشب في حذف المسند إليه، في حذف المسند إليه، حتى الفاسق في الشارع، الرقيع الفاسق في الشارع يستعمل هذه البلاغة. تمر فتاة يقول غزال، ما معنى غزال؟ كلمة هكذا في الهواء، غزال ما معنى غزال؟ هذه غزال، ولكنه حذف المسند إليه للعلم به، لأن كل من في الشارع يرون التي تمر، فلم يقل هذه غزال، حذف المسند للعلم به، وربما حذفه خوفا لفوات الفرصة، لأنه لو قال هذه غزال لاستهلك وقتا وضاعت الفرصة. هو يريد أن من فاسقه الآخر، من صديقه الفاسق الآخر، يريد منه أن يراها قبل أن تمر، فقل غزال لينظر بسرعة. كل هذا موجود في الاستعمال، موجود في الاستعمال. هكذا أراد المجنون هنا أن يستعمل هذه الكناية، فقال على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وهو لا يريد أن ليلى لها مثل، ولكنه أراد أن يقول إذا كان مثل ليلى أي مثيلها يقتل المرء نفسه عليه، فما البال بليلى نفسها؟ وفي حقيقة الأمر لا مثيل لليلى عنده ولا شبيه، وديوانه مغرق في هذا المعنى. نعم، وانظر إلى هذا العمل الكثير من التقديم والتأخير في الشطر الأول، يقول على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، فقد كان الأصل أن يقول يقتل المرء نفسه على مثل ليلى، وكذلك في الشطر الثاني كنت من ليلى على اليأس طاوية، وقد كنت من ليلى على اليأس طاوية، فقد كان الأصل أن يقول كنت طاويا على اليأس من ليلى. فما السر وراء هذا التقديم والتأخير؟ انتبهوا إلى هذا جيدا. أنت قد تعلمت علم المعاني لأجل أن تقف على أسرار هذه التراكيب، فمثل ذلك لا يمر عليك مرور الكرام، إنك تقف عنده وتستخرج منه كوامن الشاعر التي كانت وراء هذا الشعر الذي تقرأه أو تسمعه. لأجل هذا أسس عبد القاهر رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسس عبد القاهر جرجاني علم المعاني أصلا من خلال كتابه دلائل الإعجاز، من خلال دلائل الإعجاز. نعم، في الشطر الأول كان الأصل أن يقول يقتل المرء نفسه على مثل ليلى، فيذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، فهذه هي الأركان، ثم يذكر السبب وراء الفعل لو كان، ثم يذكر السبب وراء الفعل لو كان. ماشي، وهو قوله هنا على مثل ليلى، فالحرف على جاء هنا لمعنى التعليل، ولكن ما الذي فعله الشاعر؟ قدم العلة أولا قبل أركان الجملة الفعلية، فقال على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وهذا يدل على شدة حضور هذه العلة في نفس الشاعر، بل لأجلها ساق الكلام كله أصلا، فهي أهم جزء في الشطر، هي نواة الشطر، وبقية الكلام هو شحم الشطر ولحمه، يعني هي عظم الشطر، وبقية الكلام هو لحم الشطر وشحمه. نعم، وفي الشطر الثاني كان الأصل أن يقول وإن كنت طاويا على وإن كنت طاويا على اليأس من ليلة. هذا الصواب، أن كنت طاويا على اليأس من ليلة، فيذكر الفعل الناقص ثم يذكر اسمه ثم خبره هكذا على الترتيب، ثم يذكر ما يتعلق به من الجر والمجرور، وهو قوله على اليأس هذا مفهوم، ثم يذكر ما يتعلق بالمجرور الأول وهو الجر والمجرور الثاني وهو قوله من ليلة. ولكن ما الذي فعله الشاعر؟ ذكر أولا الفعل الناقص ثم ذكر اسمه ثم، وهذا ترتيب لا إشكال فيه، ثم تجاوز كل شيء إلى المتعلق الثاني وهو قوله من ليلة، وكأنه يصرخ في القارئ أنا أريد هذا بعينه، هذه القطعة بعينها من التركيب، هذا ما أقصده. ثم ذكر المتعلق الأول وهو قوله من اليأس، ثم ذكر أخيرا خبر الفعل الناقص فقال طاويا. الشاعر في هذا الشطر الثاني كما في الشطر الأول يقدم المتعلقات والأسباب على مثل ليلة وإن كنت من ليلة، لابد أن تراجعوا هذا بعد ذلك، لابد أن تفهموا هذا وتراجعوه. نعم، لماذا؟ ليكشف لنا أن الذي أحاط به جراء عشقه لليلة من الألم في الشطر الأول واليأس في الشطر الثاني قد جعل ليلة هي الحاضرة في ذهنه، وهي التي يدور حولها كلامه وحكايته. إنه لا يريد أن يبين مجرد اليأس من لقاء حبيب، إنه يتكلم عن ليلة، ولا يريد مجرد أن يبين لك أنه سيقتل نفسه على حبيب، على أي حبيب، إنه يتكلم عن حبيب هو ليلى. فليلى هي نواة الشطر الثاني كما أنها نواة الشطر الأول. أعد التأمل في هذا التركيب وحاول أن تقف على نفسية الشاعر وكوامنه حين خرج منه هذا البيت. نعم، تسمعون هناك صوت؟ تسمعون؟ نعم. والبيت الأخير في القصيدة قد قدره بندائه لخليليه على عادته، خليلي، انظر، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا، خليلي، صدره بندائه لخليليه على عادته، ولكنه في هذه المرة ليس نداء للاستعانة بهما واستجدائهما لأجل مساعدته للوصول إلى ليلى، لا، الأمر هنا مختلف، كان قديما كذلك، أما هنا قديما يعني في القصيدة، والقصيدة طويلة يعني بعيدة 71 بيتا بعيد. نعم، أما هنا فهذا استجداء جديد لأجل شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ الإعداد لميت خليلية. ماذا؟ هل ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي؟ لا. هل خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية؟ لا. ماذا؟ إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. هذا شيء آخر تماما. نعم، تلاحظون هذا ختام القصيدة، ختام حياته، يائس سيموت ومات بالفعل. وتأمل قوله إن ظنوا بليلى، أي بخلوا بها، وهم في الحقيقة منعوها عنه، والمنع أعم من البخل، انتبه إلى هذا المعنى الذي أقول، المنع أعم من البخل. البخل يكون بالشيء الذي يحتفظ به ويكون فيه ما ليس في غيره، يكون ثمينا عندهم، وهذا يكون كذلك بالنسبة للمجنون، يعني هي ثمينة بالنسبة إليه هو، ولا يكون بالنسبة إليهم يعني أهلها. أريد أهلها، لماذا؟ لأنها عندهم مجرد ابنة، وقد زوجوها، هي ابنة عادية لا ينظرون إلى جمالها أو إلى كذا أو إلى كذا، وقد زوجوها من هو أقل منه، أقل من المجنون مالا وشرفا كما ورد في الأغاني. فتعبير الشاعر بقوله ضنوا يعني بخلوا يحمل هوية الشاعر، لأنهم بخلوا، هو يبخل بها، وهم هو يراهم يبخلون بها، أما هم فلا يبخلون، هم يمنعون، فزوجوها من هو أقل منه مالا وشرفا وحسبا. نعم، ومن عجيب بيان الشاعر هنا، من عجيب بيان الشاعر هنا أنه لم يقل مثلا إن ظنوا بليلى فاعتبروني في الموتى، لم يقل إن ظنوا هذا هو الواقع، إن ظنوا بليلة فاعتبروني في الموتى، اعتبروا أني في الموتى، أو فإني ميت لا محالة، لم يقل حتى فإني ميت لا محالة، بل قال فقربها، فقربها لي النعش والأكفان واستغفر لي. إنه يضاعف المعاني، يكثر المعاني ويستعمل المعاني للدلالة على المعاني. هذه قاعدة مهمة جدا في الشعر، استعمل المعاني للدلالة على المعاني، تفهمون؟ فهو في الأصل لا يقصد قصدا إلى أن ينبه خليليه على أن يجهز النعش والأكفان وأن يستغفر له. نعم، هو لا، أنا لا أقصد هذا، أقول لماذا استعمل هذا الأسلوب البعيد، لماذا لم يدل مباشرة على المعنى؟ لا، هو يدل بالمعنى على المعنى ويذكر في ذلك السبب أيضا. إن ظنوا بليلة فقربها لي النعش والأكفان، يكثر المعنى ليؤكده، يكثر المعنى ليؤكده. نعم، أقول إنه لا يقصد فقط إلى أن ينبه خليليه على أن يجهز النعش والأكفان وأن يستغفر له، لا، إنه يتجاوز ذلك إلى معنى آخر، هو أنه ميت لا محالة، وأن موته سيكون سريعا، فكيف يدل على ذلك؟ إن ضموا بليلة فلن أمكث بعد ذلك طويلا، فسرعان ما أموت، فأنا أعلمكم بذلك. انظر إلى الأسلوب الذي اتخذه، أتى لم يكتفي بمعنى واحد مباشرة، المعنى المراد، أتى بمعان أخرى تؤكده وتظهر فيه بلاغة عالية جدا. نعم نعم، كما ذكرت يعرف مصيره. نعم نعم صحيح، يعرف مصيره، فلذلك استعمل أساليب. ولكن نريد أن نتكلم ثم ماذا، يعني يعرف مصيره ثم ماذا، استعمل أساليب أخرى أو وضع معاني أخرى حتى توصله إلى حتى تؤكد المعنى الأصلي المراد دون أن يستعمل فيه اللفظ المباشر. نعم، صحيح، هو يرى نفسه ميتا، وهذا من أروع ما يكون من التصوير والإشارة بالمعنى إلى المعنى. إن ظنوا بليلة فقربا لي النعش، انظر إلى الصورة التي صنعها، لم يقل أنا ميت وانتهى الأمر، هذا معنى، هذا معنى واضح، لكن قربا لي النعش والأكفان، أنت ماذا تخيلت؟ تخيلت أنهم أتوا بالنعش وأتوا بالأكفان والأشياء ستوضع في الكفن وكيف سيغسلونه، انظر صنع لك جوا كئيبا. نعم، لقد أثار هذا الشاعر بهذا البيت الأخير في نفسي حزنا من نمط غريب، أثار حزنا من نمط غريب، لا أدري ماذا أفعل فيه مع هذا الشاعر، أجدني أريد أن أصيح فيه ليتدارك حاله قبل أن يموت، ثم أجدني أمسك عن ذلك لأنني قد خضت رحلة في قصيدته وفي شعره كله، وأعلم أن أي شيء أنصحه به سيذهب هباء. أليس هو القائل ولم ينسني ليلة افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية؟ فأية توبة يتوبها عن ليلة وأكون أنا سببا فيها؟ ماذا أستطيع أن أفعل له وهو يقول ولم ينسني ليلة افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية؟ إن هذا البيت الأخير في الحقيقة قد ضاق به صدري، حقا ضاق به صدري. نعم، ولم يضق صدري ببيت مثل ما ضاق بهذا البيت، أشعر بكآبة، أشعر بكآبة قد سببها لي هذا المجنون، يضطرم في صدري نحوه شعورات متناقضة، أشفق عليه وأغتاظ منه، أود أن أضع رأسه على صدري وأود أن ألكمه في نفس الوقت، لكن يغلب في الأخير شعور الشفقة عليه، ولم أكف عن الدعاء له بالمغفرة والرحمة أبدا، يعني طوال عملي في هذا العمل مع المجنون. فاللهم اغفر لعبدك فإنك قد بليته ببلاء ذهب منه عقله، ويا رب إنك لم تخل عاقلا من زلة وزلات ينكشف بها ضعفه، فكيف بعبدك هذا الذي وصمه الناس بالمجنون وفضحت الخليقة. نعم، فلم تحد فضيحته بزمان ولا بمكان، اللهم يا رحمن يا من وسعت رحمتك البر والفاجر، اغفر لعبدك الذي بلي بعشق أمتك، واجعل ما لقاه كفارة لذنوبه وتقصيره في جنبك. إنك يا رب أهل الرحمة وأهل المغفرة وأهل التجاوز. آمين آمين آمين. وهكذا تنتهي رحلتنا مع المجنون في قصيدته. من منكم لا زال عاقلا؟ من منكم لم يزل عاقلا؟ من لا يزال يحتفظ بعقله منكم؟ أتظن على العالمين بإضافة أي بيت تدعون فيه أنه تزوج زنبنا تزوجها والتقى بها تقول نهاية هكذا نهاية قاتلة أليمة جدا. تقول أتظن على العالمين بإضافة أي بيت تدعون فيه أنه تزوجها والتقى بها ولا تكون والتقى بها يعني بحيث لا تكون النهاية هكذا يعني. الله المستعان. الإمام عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب يقول حينما أتى على أبيات لبيد بن ربيعة على بيت لبيد بن ربيعة من مقدمة ديوانه تناول أبياتا له واختلافا في تفسير بيت ثم قال والشاعر لا يجوز له أن يكذب لأجل إقامة الوزن أو القافية. والشاعر لا يجوز له أن يكذب لأجل إقامة الوزن أو القافية. فكيف له أن يكذب؟ فكيف له أن يكذب لأجل إقامة المعنى؟ نعم. ليس لنا أن نكذب وليس لنا أن نضيف ذنبا جديدا على ما جناه المجنون. ونحن نسأل الله أن يغفر له فيكون بسكوتنا وبصدقنا معه هكذا لعل هذا العمل يكون شفيعا عند الله تعالى له، وأن يكون سببا في أن يقبل الله تعالى دعاءنا في أن يغفر له. لكن أن نكذب وكذا سنجمله في الدنيا، طب وفي الآخرة؟ وفي الآخرة ماذا نفعل؟ هكذا قصته، هكذا قصته، وهكذا ختم الأمر، وهكذا قال في آخر بيتين. آخر بيتين صرخة: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي. آخر بيتين. وأنا حريص على ألا أوربطكم في مثل هذا مرة أخرى، أو عن قريب على الأقل، يعني على الأقل عن قريب أنا حريص على ألا أوربطكم في مثل ذلك. نعم. 71 بيتا من المآسي ومن الآلام ومن اليأس ومن العذاب. الله المستعان. عليكم أن تراجعوا نصيحتي. أظن أن أكثركم حفظ القصيدة، ومن لم يحفظها أنصحه أن يحفظها، ومن حفظها أنصحه أن يتقنها بحيث يمكنه أن يؤديها غيبا من أولها إلى آخرها دون أن يخطئ، إلا الخطأ العادي يعني الذي هو سهو أو كذا أو ها. نعم. من حفظها فعليه أن يتقنها، ومن لم يحفظها فعليه أن يحفظها وأن يتقنها. ها. وتدبروها، تدبروها، وحاولوا أن تستخرجوا منها ما لم أستخرجه أنا. إذا صنعنا ما صنعناه الآن، إذا صنعناه في عدد من القصائد، في خمس قصائد، في في في سبع قصائد، ستجدون أنكم انتقلتم إلى مرحلة أخرى تماما في التعامل مع النصوص، ومن هذه النصوص نصوص القرآن والسنة، والقرآن على الأخص. أتكلم عن القرآن على الأخص. نعم. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ونحن إن شاء الله تعالى سنتناول قريبا قصيدة أخرى سنشرحها، ربما تكون أقصر من هذه في الفترات القادمة، الفترة القادمة هذه الشهور القادمة ستكون القصائد أقصر حتى ننتهي منها سريعا. أما المؤلفة فقد طالت معنا، وربما أتناول أبياتا من ديوان الحماسة، من ديوان الحماسة نعم، ولكن غالبا سأتناول معكم قصائد من دواوين للشعراء، ولكنها قصائد ليست طويلة جدا، ليست في المؤنسة، هذه مطولة جدا في 70 بيتا أو أكثر من 70 بيتا، هذه مطولة نعم. هذا هو الطريق لفهم اللغة العربية. النحو والصرف والبلاغة أدوات، أما الممارسة هكذا واستنباط المشاعر والغوص على كوامن الشعراء وكوامن الكتاب، فهذا هو الطريق، هذه هي الممارسة، هذه هي الغاية نعم. وبمناسبة ذكر الكتاب أو كذا، الأدب ليس شعرا فقط، هناك النثر الفني، يقال النثر الفني أو النثر الأدبي. ندرس خطبا مثلا، ندرس رسائل، ندرس خطبا ورسائل، ها نحللها كما نحلل الشعر نعم. فهذا كله قادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ييسره لنا، أسأل الله جل وعلا أن ييسره لنا نعم. وأسألكم الدعاء بالتوفيق وبالتجاوز من المولى سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.